أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي فافرجوا يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي فافرجوا أبدا ما عن إمكاني والأصاني. محمد.